لكل امرئ منهم يومئذ شعن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. صدق الله العظيم. مايك. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين ومن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إذن أهم بسمانه القرآن سورة عبسة اللي جرسنا وتفسيرها إن شاء الله نجي ودي للا سورة التكوير بتام بتام أدقنية هنا تشو سورة سورة التكوير قريشوش بتام لباتشو يمتاج سورانج سورة التكوير كما جمّر يا كوردوت آياته نج نجين قديه نجن إزان درسالن إشي بزي سورة عبسة الله سبحانه وتعالى من إلال فإذا جاءت قديه إزان نجناج معرفنه وندمش أيتاجوال عبسة وتولى أن جاءوا الأعمى بلو مش الرشا وأبا وعنبا وغضبا منام بلو أهن كلا لما يقضي ما أمره يهلو أدرقي على الجزم على التززم يالي كافرو انقدي الزان لقناني ياتن لقناني فإذا جاءت الصاخة بزيك أن لقناني مدنو تساخة دمو الصاخة يا إخوة هي الصيحة الشديدة برتدمس يالات يسولج بجرول الشكمو يما يتشل إسرافيل يعني ملائكة إسرافيل ترمباون يزوس كهون درس يميت أبكو ساعتو سيدرس متاي لوال يهو لتنياو نوغدي عندنياو درلم عندنياو ترمبا سوون دي موت يميا درقنو كاربا متبوحالا دمو ولتنياو ترمبا يمتانا سو كمريتو تكسكسو يقومال تمام هيتشو لتنياو نشيتشي الساخة يعني جرو متقد مالتنو يجرون كبروك الدم يهون نجي وانا وترقمو يوم القيامة مالتنو الصخة يوم القيامة يعني الصيحة الشديدة التي تصخ الأذان تصخ مالت يعني الدم يقبا بل أنت راسه جروهن كدو بچنك اللاته بتنتنتن أرقو يميوتا دمسي اللات كان الزان لقناني شي تصخ الأذان أي تزلزلها لشدة صوتها أمس سلالات سونته زلزال عند إرثكويك تنكت كتو كبروتك أدو شنكلات أنت بتاتنو أنتني متارك دمس أنك بزاق زي المدقناني وأصل الصخ الصخ مالت ساخة صخ مالت هو سك عند سو لمسالي إبراهيم مستمندنو يعليكو فسكت وجهها فسكت وجهها يعني تأفست أجلنا رأسوها سايت تاوقات إبراهيم مستكونج تأفست أجل من تنو اللادة لمسيتوكو وي وي من مسيرو انتن اللي ستقالو إزي قن ساخة مالت يوم القيامة سم مالتنو وأصل السخ السك الشديد والمراد بها هنا النفخة الثانية ولتنياو يا إسرافيل ترومبانج التي بعدها يبعث الناس من قبورهم قد تسوى ستمتا تقلال لك أدم جمرو إسكيوم القيامة بيليون سن تريليون السو بمريت لا يتاكفو يالو بمريت لا يتششقو يالو فإذا هم قيام ينظرون بدك بلو سو هنو إن السالو هذا معنى الساخة. وكما نعرف يا أخوة تمرن نبريم تستوسق كهونة يوم اللات كاربا بلا يسمو شالات بقونة الانقراتشو بقرآن يتتكسو بيتشا بزوالو بحديث يتتكسو بزوالو يوم القيامة سبحان الله تملكتو الحاقة ما الحاقة إلى الحاقة يوم القيامة مالت نو لمن نو حاقة يتبالي شو حق مهونوان حق يعني من امترت أريل اللو كان سدست حركة نو من نسبو تجويد ثمارات شو سواج يه مد لازم يعني بزونا متابو الحاقة يوم القيامة الحاقة يكن من مهون تاك الله شوي إلى الله سبحانه وتعالى ليلة القارعة تقرع جميع الأذان جميع ينتسم مثلنا ينتن هنا تهلو يعني دمت متأرقى متفوح قارعة تبال تقرع يعني تمتلش ما تنو القارعة ما القارعة إلى الله سبحانه وتعالى طيب الطامة تنانتنا يتمرنو الطامة الكبرى ليلة الصاخة أهن يتمرنو الواقعة سورة الواقعة يوم الفضائح تبلودمو يوم القيامة يوردتك أن تبلودمو يترال سو يميوارد بتك أنوزا بزو الله يسترون قر يوت أنا يفاس يوتا سو يمسك بهنا يسو مساك أمتون بتك أنوزا التغابن بل سورة التغابن بل تغابن مات نوم السلاتشو تغابن بامارنيا تككل الكسد اوثنيا لكم تغابن مالت مبشاشك متزازن مسلادب اندزي لمسالي يوم التغابن علي نبياتشن سيقاتلو تيهك المنالو بك أبر مسلمو سوست اياكيت اياكنا من ربك من نبيك ما اسم الاسلام من امبلو يتيقنا بزي فتنا كالفه ملائكوتو من يادرغالو باب يكفتولتال يجحنب بري كفتولتال حسكو مسلم كونو مؤمن نو الله كل الجنه تقبلوتال نديوم بسوس طياقه الفوال يجحنب بري كفتولتنا تملكت يلوال يه باتامن نرو أم بوانجل بيتشار سرته بالدنيا كسره بتمت أنورو يهنا بريان تبوت هاي لطال جهنم إرس برسوان ستكت أتقل بت أم يعني من اللي بلاك شو ساتوية يزلل من أم نسيل يا سايوتال يه يان تبوت هنبر لكن الحمد لله الله وفقه أمنه علم وسده الله أن أوقه الله أن عبادة تارق سلنبرك جنة كفتو اللتال يا جنة بر هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم والله حديث صحيح كنو أن يهبو تهن بر لكن الله وفقه أن يمؤمن سره بات سران بر يه أبو جهل بوتانو تمالكتو كالسوغا تقبانا الزي تقبانا بر لمن دنو لزي ميادرقو الله من ألو مسلاك علمواتشو لا يعرف الشر إلا بالخير ولا يعرف الخير إلا بالشر كل شيء يعرف بضده يهونتنا ما ننجاوم نقر بانس أرونو متاوك أو انجي أي تاوك لمسالي حبتام سو دهنت كلاية يا حبتن تأم آكم أتاكم يهنا قر واندموش يا حبتام لجهنو منم دهنت يالاية سو دها يمي وردو بلا آكم يعني أهون تزالين عند نجار يا فرنسا نقصت نبرج ولا تشوم يوم التقوات بس كان درس كل يستمرون نو أسره تاني كفل نو أسره عندنا كفل يستمرون تنو يا فرنسا عندك نقصت نبرالو يجليج أبات وان قصنو آيات وان قصنو يا آيات وآيات وان قصنو ب ب ب بنقصت بيت سبي عدقج من بدهنة يوم التاك أناج سوان قصت وان شاهون حزبو بفرنسا حزبو بقى چنك او اسرائيل لم اهل يلم غنزب يلم دهنت الله بشتا بزا اندزي حزبو ادما درغنا مظاهرات يعني سلامه وسلفا درغنا قطا بمولو حزب ودزا يسوا بالاس متا سات تنيتا نبر سوا اهون كله سو متو يسوان بالاس اكببو سيقمت ወታደሮቹ ይዱና ቀሰቀሱዋትና ህዝቡ እኮ መጣ ምን ነው አለች የውላችሁ ሁሉ ህዝብ አንቺን ፍለጋ ነው የመጣ ለምን ርቦናል ይላሉ ምን አለች ሷ why don't they eat piskut አለቻቸው piskut የለም ኹብዝ የለም እንዴ ለምን ዳቦ piskut አይበሉም ምስኪን ምን ሆኖ ነው የማይበሉ ትላለች አታቀም ደህነት ምን እንደሆነ አታቀም ስለዚህ كل شيء يعرف بضده ضد من مات نو بانصارو نو موقت يالا يماق يقزقزا نغرا ياقم قزقزا يماق موقت ياقم شجر يماق يعني انتنو ياقم سلازي ازيه دمو كله بنا تغابن مالت اهون مندنو متزازن انديت متزازن يعني مبشاشك انينجا امارنيا انتن كالكوت لمثاله እንነ አቡ አኒስ እሺ ላንድ ነገር እንወዳደርና አቡ አኒስና ሸንፌ እሱ የሚፈልገው ነገር እኔ ወስደዋለሁ ምን ይሆናል አቡ አኒስ ይናደዳል ይበሽቃል በሐስድና ያኛል እኔ ደግሞ በቃ እሱን ለማብሸቅ እንደዚህ ይሄ ነው ተጋቡን የሚባለው እና የካፊሮች ጀሃነም ይከፈትና ሙእሚኑ ተመልከት ይሉታል ይህ ነበር ቦታ ጥሩ ስራ ባትሰራ ኖሮ ከዛ ይዘጉትና የጀና በር ይከፈትለታል ይህ እንግዲህ ያንተ ቦታ ነው ይው እስከ ቂያማ ቀን ከዚህ ጀና የሚመጣልሃል በጣም የተደሰትክ በዚህ ቀብር ትኖር ነው هذا التغابن يعني يا كافر الزاغبتو بني لا حسدنا تنسل يعني من هبطو يوصلوا كو جنة ومنا من سببال يوم القيامة يوم التغابن نو اهونس قبطاتشالو اندموش يعني يمبشاشك اندفلقاتشول يمازن منامن المهم يعني اندو يدستال للاوم يبشكال ينددال يازنال يزيك انو تغابن يميبالو اشي اهون انقدي ساخة اندو يوم القيامة سمنو والمراد اذن استي نكتل يقول فإذا جاءت الصاخة يوم القيامة كان كمتا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه سنت سوت أكسي من أخيه واندمو وأمه ناتو وأبيه أباتو وصاحبته مستو وبنيه لجوتشو سنت سو استي أند هلا سوست أرات አራት አምስት ስድስት እንደዚህ አምስት ሰዎች ነው የተጠቀሰው ለምንድን ነው እንግዲህ ወንድሞች እዚህ ላይ ጥያቄ አለ አልሙራድ ፊራር ማለት ነው የውመ ፊሩ المرኡ يعني መሸሽ ማለት ነው ፊራር ትሸሻለህ አንድ ሰው ከሚወደው ነው የሚሸሸው ወይስ ከሚጠላ ወንድሞች ከሚወደውማ ጠጋ ብሎ ቀፍ ያረጋዋል ከሚያስፈራው كمي تألاو كمي كأفو نقر نو مششو إذن لمن دنو مشش يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه ألو لمن دنو مششو علي عدم انشغاله بشيء يتعلق بهم مكناتهم من ما أسفلقهم سوزا إنا تهبتهنم ما يتواست ألهال مكناتهم نفسي نفسي نفسي يمتلبت كأنو يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى من قالوا عندك أن سبحان الله يا نبي عشان نقول كوبة أم يقرمال عندك أن جبريل مت أن لنبي عشان من قال أتشو يا محمد نعم نبي يوش دعا أتشو تكبّي النتالو كل نبي دعا كذا الرجاء الله يكبّل النتال جن أهون سوست دعا وشالو الله ستوهالا يفلك كون نقرت أيك እነዚህ ሶስት ዱዓዎች አላህ ሊቀበልለት ነው ብሎ ላከኝ አለው ከነጋላችሁ እኔ አሁን ለምሳሌ ምን አላህ ለሰው ልጅ ያበላዋል ያጠጣዋል ጤና ይሰጣዋል ሁሉ ነገር ثم السبيل يسرى ግን ላንተ ለየት ያለ የፈለከው ነገር የጠየከው ልሰጥህ ነኝ ብል ይህ ምን ይባላል ስፔሻሊ ላንተ የተሰጠ ነው አሁን ስትግባባ ነው እንደሞች እኔ እስከሚገባችሁ ድረስ እብድ ብትሉኝም እደግመዋለሁ እና ለምሳሌ እንበል እኔ አቡ አኒስ ኡሙ ሲሃም ሰላማት ሁላችን ሆነን ተቀምጠን ባንድ እየኖርን ነው ሁላችን እንበላለን እንጠጣለን እንተኛለን ጤና አለን ምን አለን ሁሉ ነገር መልእክት ይመጣና ንጉሱ ምን ይላል? የአገራችን ንጉስ አቡ አኒስ ይለዋል። አው ጥሩ ነው ያለው? አው ንበላለን ጠጣለን አልহামዱሊላህ ትላለ። በላንተ ለየት ያለ ኢክራም ላክርምህና በጣም በጣም የፈለከው ነገር ልሰጥህ ወስኛለሁና ጠይቀኝ ይላል። ይህ ለምንድነው? ለአቡ አኒስ ለየት ያለ ስጦታ ማለት ነው። አሁን ደሞ ለነቢያችን እንደዚህ አላቸው፣ ሶስት ዱዓ ያድርግና የፈለገውን ነገር ሰማይ ገልብጠህ መሬት አድርገው ቢለኝ አደርጋለሁ እንደማለት ነው። ተግባባን? እሺ። አሁን ተመልከቱ፣ ነቢያችን ምን ዱዓ ያድርጉ ይመስላችኋል? ሚስቴ አኢሻ the most beautiful ሰው አድርግልኝ ነው የሚለው? ለአላሉም እንደዚህ طيب مريتو بمولو جرين ارغه ورق انا مداب منان بر ادرغه لني بيتشا قلفو ستاني لالو الالوم الالوم يني فاطمة ليج نغست ادرغات الالوم سبحان الله يا لوث لنغراچو جبريل يسمانو سوست دعاء الله الوت الاچو فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لامتي يالو عند دعاء لما سطوت لامه محمد اللهم اغفر لامتي يعني امتن غفر الله جواله جبريل من قالو ሁለት ቀረ محمد صلى الله عليه وسلم ሁለት دعاء ቀረ አንዱ ለኡመት አጠፋውና ሁለት ቀረ አለ እሺ ያሉና ሁለተኛ ሲላቸው اللهم اغفر لام عند يا امه محمد سو يعني يتكتل سو جهنم قبطو انديت عرفي ادرال له يلالو سبحان الله العظيم سورة الضحى كوردش بهلا والضحى واللي ما ودعك ربك وما قلا ولا الآخرة خير لك من الأولى ولا سوف يعطيك ربك فترضى يهن كورد بهلا الله فلك كون نقر لست اهنو يوم القيامة بتعم دستنيا دستنيا تهون الله يميل اياك ورده ولا سوف يعطيك ربك فترضى اسكم تدست الله لسته يوم القيامه لاچو نبياچ من قال تقالاچو والله لا افرح والله لا افرح ومن امتي رجلا واحدا في النار والله دستنيا الهنم دستنيا الهنم جيتاي كني امتي እኔን የተከተለ ሰው አንድ ጀሃነብ ውስጥ ገብቶ እንዴት ደስተኛ ሆናለሁ አሉ። هذا نبيكم يا اخوه وقت وقواچو هذا نبيكم صلى الله عليه وسلم ትናንትና ስለ ነብይ ስንናገር ቀዳሜ እኔ አልጠገብኩም والله የነብያችን እንትን ስገልጽ እኔ አልጠግብም። አንድ ሰው يعني ደስተኛ ሆኖ ሲዝናና እኔ የነቢያችን ማንነት ስገልጽ እመረቅናለሁ። ሐቂቀተን ሀዳ ነቢይኩም እወቋቸው ማን እንደምትከተል እወቅ። ማርክስ ለኒን ኦባማ ምናምን ጅኒ ሸይጣን የምትከተል እንዳይመስልህ። አንተ ተትበዑ ሙሐመድ ብን ዓብድላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አለዚ ዩሕቡከ አክተር ምን ነፍሲክ ካንተ በላይ سون نفسهن يم يودو ناتشو انا منالو والله لا ارضى ورجل واحد من امتي في النار اشي هلت دعات تشرشه جبريل منالاتشو يا محمد هلتم دعاء لامه سطحتشو عند بتشا قرالت منالو نبياتشن اما الثالث قالو ثلاثهو دعاء جن سادخرها الى يوم القيامه ليوم القيامة تقيلني يا دعاء ودا يوم القيامة نمتقم بتزا يوم يقول كل إنسان نفسي كل سو نفسي يملبت كان حتى إبراهيم عليه السلام قالوا نبي أجل حتى إبراهيم عليه السلام يجثو على ركبتيه يعني بهلت قلبته تنبرككو نفسي يملبتك لذاك ان اسلف له. الله اكبر يا اخي اتلق سوم دي وندوچ انا من اللي يرغوت نو اذا هدو شفاعه لي اسوتوت نو ابراهيم سراج نعم والله تنش وانجل نبروا لنا لجنه تبلو نبر كن 1 مليون عامت በእሳት ተቀቅሎ እንዲወጣ ተፈርዶበታል። ነቢያችን ዝል ይሉ ይመጡና ያ ረቢ ኢብራሂም ስራጅ የሚባለው ነገር በእኔ ሸፋ አውጣልኝ ይላሉ። ለዚህ ነው እንግዲህ ለየውም አልቂያማ ይቁይልኝ ብለው ሶስተኛው ዱዓ ያስቆዩት። ሀዛ ነቢይኩም ያ እኽዋ ወሀዛ ቃኢዱኩም ወሀዛ ሰይድኩም። ይህን ነገር ማወቅ ይኖርብናል። ኢዘን የውመ የፊሩ ልመርኡ ምን አኺህ ወኡሚህ ወአቢህ አደም እሽትጋል ብሸይእን የተዓለቁ ብህ። እና ያ ቀን አንድ ስብ አይችልም። ሊአነሁ የውመ ሳኻ የውርደት ቀን ነው። የሀውልና ምንድን ነው ድራሻ አታቅም እዛ ጊዜ። ጠይብ የቁል ልሽትጋልህ ቢሓሊ ነፍሲህ። ሁሉ ሰው የራሱን ችግር ብቻ ስለሚያቅ አንዱ ከአንዱን ሲሸሽ ሲደበቅ ብቻ ነው የምታየው። ኩሉ ሸይእን ሲወት ተፍኪር ፊ መሲርህ፣ ስለ እሱ ብቻ ነው የሚያስበው ሰው። ያ ጀማዓ ትሰሙኛላችሁ? ነገ የሚከሰተው እኮ ነው ይሄ ነገር። ታሪክ እንዳይመስላችሁ እንደ ገና እኮ ነው የውመል ቂያማ 10,000 ዓመት ቀረው እንዳትሉ። ነገ ሼኻችሁ ኢብራሂም ስራጅ ሙተዋል ሲባል የእሱ ቂያማ درس مالتنا اشي وذلك لشدة الهول وعظم الخطر زامي قنيو كستت اما يتشار سلوهوني اندوك اندون ايش الشيه دال. طيب وخص سبحانه وتعالى هؤلاء النفر. طيب الله سبحانه وتعالى النزي امس سواش لمدنو يتقساتشو من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه دموك انمه تكتلاتشو انديتنو لمن بوندم جمري ከወንድም በላይ አባትና እናት ልጆች አሉ አይደለም እንዴ? ሚን አኺሂ ወኡሚሂ ወአቢሂ ወሳሒበቲሂ ላ ሊማዘ በደአ ቢልአኽ። ተማም መጀመሪያ ለምንድን ነው እነዚህ አምስት የጠቀሰው? ወንድም፣ እናት፣ አባት፣ ሚስት፣ ልጆች። ከዚያ የሚቀርብ ሰው አላቸው ወንድሞች? አቡ አኒስ ከነዚህ አምስት የሚቀርብ ሰው አለ ወይ? የለም። ልጆችህ፣ ሚስትህ፣ አባትህ፣ እናትህ፣ ወንድምህ እነዚህ ናቸው። በጣም እንትን የሆኑ ቅርብ የሆኑ ላንተ እነዚህ አምስት ጠቀሱ። ግን ቅድመ ተከተላቸው ትክክል ነው ወይ? ወንድም ጠቀሰ መጀመሪያ። قال العلماء ተመልከቱ لماذا بدأ بالأخ مع أن الأبناء أقرب إليه ከልጆችህ በላይ የለም። ሰው ለልጁ ብሎ ይሞታል። እንዲያውም አባትና እናት በጣም መከበር ያለባቸው በፍቅርና በሐናን በእዝነት ግን እንደ ልጆቹ አይሆኑም። ሰው ለልጁ ሲል ሃይማኖቱ ይቀይራል። ስንት አሉ ለልጆቻቸው ሲሉ የከፈሩ፣ ልጆቻቸው ሲሉ ሐራም የበሉ፣ ለልጆቻቸው ሲሉ ያኒ የገደሉ ብዙ ነው። አል ፊትና ነው እና በወንድም የጀመረ ምንድን ነው አሉ ዑለማዎቹ በደአ ቢልአኽ ሱመ ቢልአበወይኒ መጀመሪያ በወንድም በራቄ ነው የጀመረው። ለምን በራቄ ጀመረ? ሊአነሁማ አቅረቡ ሚንሁ። እና ወንድምና አባትና እናት ቅርብ ናቸው አደለም እንዴ? ላኪን ምን አለ በነዚህ ትንሽ ራቅ ያሉ ለልብ በዝምድና አደለም የምለው። በዝምድናማ አባትና እናትና ልጆቿ አንድ ናቸው። አባትና እናትህ አስል ይባላሉ። አስል ማለት ያኒ ምንጭ ነው። እነሱ ባይኖሩ አንተ አትመጣም። ልጆች ደግሞ ፍሩዕ ይባላሉ፣ ያንተ ቅርንጫፍ ናቸው። ሁለቱም አንድ ናቸው። ላኪን ለልብ የቀረቡ ለልብ ለፍቅር በደምህ ስር የገቡ ከአባት ከእናት ልጆች ናቸው። ሊዛሊክ ምን አሉ የቁል በደአ ቢልአኽ ሱመ ቢልአበወይን ሊአነሁማ አቅረቡ ሚንሁ። እና ወንድም ትንሽ ራቅ ያለ ነው። ከዛ አቅረብ ሚንሁ ማን ነው? አባትና እናት ይቀርባሉ አሉ። ወልበኒን ሶስተኛ የቀረቡ ናቸው። ሊአነሁም አቅረቡ ወአሐብ ነዓም በጣም የተወደዱ ልጆች ናቸው። እና አላህ ምንድን ነው የሚለው አሉ። ከአነሁ የቁል ልክ እንደዚህ እንደሚለው ነው። አላህ ምን አለ? አልኢንሳን የፊሩ ሚን አኺሂ የሰው ልጅ ከወንድሙ ይርቃል ይሸሻል የውመል ቂያማ በል እሱ ብቻ ሳይሆን የከፋና የባሰ ከአባቱና ከእናቱም ይሸሻል። ላ ይህ ብቻ አይደለም بل من صاحبته مستو لأربع مت أكفوا يمنور ينبرو يا حبيبة قلبي يا روح يا ميلات كسوا مش شال لا لا لا لا سوى تشال لهم بل كولدات شو بتأمي مودات شو لجوج كن السوم إنك لما تكتلو كان تنون يجمر علو علماء شو راك كالي كذا وندمنو قدي وندمنو يانتا ينتنو يانتا أكالنو قن لجوج هاي متأم ከዛ አባትና እናት ከዛ ሚስትና ልጆች እነዚህ ሁለቱም ባንድ እንትን ሆኖ ሚስትና ልጆች ህይወትህ ናቸው እሺ እና يقول النبي صلى الله عليه وسلم ነቢያችን ምን አሉ تحشرون غر نحفات عرات غر المحجلين يعني يوم القيامه راقوتاچو الله اندفطراچو አውራቹ የታየ ሁሉ ሰው በአርድ المحشر የሚቆመው አውራቹ የታየ ቅንጣት ጨርቅም ያላችሁ ይሄ ነገር አይገባንም ወቅስም ቢላህ አይገባንም ይሄ ነገር ማን ነው ይገባው ሊገባህም አይችልም እስቲ ንገረኝ ወንድም የፈለገውን ችግር ቢገጥምብህ አንድ ሰው ራቆቱ ብሉቱ ምናሙን የታየ ቢመጣ ራቆቱም ሆነ አታቅም ለሞት ፍርድ ብትፈረድም አንድ ሰው መጥቶ ራቆቱ ሲመጣ ራቆቱ መሆንና ሌላ ደግሞ ልብስ እንደለበሰ ለይተህ ለማውቃት ትችልም ወንድሞች ትችላለህ እብድ ብትሆኑ ትችላለህ የየው መልቀያ ማግናት ትችልም عجيب عجيب عجيب والله طيب يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم تحشرون حفات عرات غرلا محجلين وهو من معناه غرلا حتى الاقلف غير المختون ياتشي يتجرز كبات ብጣሽ ቆዳ እና ብርለት ቆረጥ አርጎ ትንሽ ቆዳ የተገረዝክበት ይጥሉታል አይደለም የት እንዳለ አናቀም አይደለም የኔ የት እንዳለ አላቀም ያቧንስ የት እንዳለ አናቀም እዛ ጊዜ ግን ይመጣል ብርለት ላይ ጥብቅ ይልና ሳትገረዝዛ ትሄዳለ ማለት ነው እንደ ተፈጠርከው ነው የምትሆነው ይሄ ማለት ነው ጉርላን ማለት ይሄ ነው وهو الأقلفة غير المختون قال ابن عباس فقالت زوجته يا رسول الله إن نبياتشن مستأند ومن عليك إهن نقر سيل نبياتشن دزي سيلو راك وتاتشون وزا أرض المحشر براك وتاتشن ولا تشو سو من عمن سيلو أندوا مستاتشو أظنها هي أم سلمة أو عائشة أو يرى بعضنا عور بعض عائشة نو يتأيكشو انديت يا رسول الله انديت نو أبدا اندي راقوتين دزي الله اندى فترن ارسبر ساتشين عوراتشين النايم اندي بلا تأيكش قال لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه يزاري آية آنو اهون يفسرون الآية لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه انكوان يسو عورا للتاي በጣም የረበሽሽ ነገር አለ የየውም القيامه ችግር ናሩ ምናምኑ ፀሐዩ ሁሉ ሲረብሽህ የሰው አውራ ለማየት ማትችልም ይላሉ ነቢያችን قال لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني يا جماعه تاملوا كنيغا بدن بتكتاتلو ወንድሞች رجل يمشي كلما راى امه يفر سبحان الله في يوم القيامه እንደዚህ ይሄድክ እናትህ የምትወድህ እናት ስታይ ጀርባህን ሰጥተህ ትሮጣለህ የራ ኢብነሁ የፍር የምትወደው ልጅ ያሳደከው ልጅ ስታይ ትሸሻለህ ከሱ ለምን ለምን ከናቴ ከአባቴ ከሚስቴ ከልጆቼ ለምን ፈራ ለምን እሸሻለሁ የነው ትልቁ ጥያቄ يقول العلماء لشيئين ለሁለት ነገር ያዙልኝ ነገ ጠይቃቸዋለሁ ለምንድነው የሰው ልጅ ከአባቱ ከናቱ ከልጆቹ የሚሸሽ ለሁለት ምክንያት ነው አለ علماءቹ አንዱ አለ هو مشغول عن نفسه الموقف صعب صعب ያለው የተከሰተው ነገር እዛ ያለው ችግር ሁሉም ያስረሳ ስለሆነ አንተ مشغول مشغول በጣም እንትን ስለምትጨነቅ አባተ ስታይ ትሸሻለህ ሁሉን ነገር ትጠላለህ አሉ። ሁለተኛ ምክንያት አሉ يخاف ان تطلبه امه امه بحقها እናቴ ከሷም ሸሸው ምንድነው ከኔ የምትፈልገው ሊኖር ይችላል አንድ ቀን ኡፍ በየሰደብኩዋል ይሄን ነገር ሐቄ ሐቄ ብላ እንዳትከሰኝ እሮጣለሁ ግን አይቀርም ትመጣለ ትከፍላታለ እንደ ወኢብኑ ወይም ደሞ ልጅ ባንድ ነገር በድልኸው ነበር ባዱንያ እና ይሄን ነገር ይጠይቀኛል ብለ ተሸሻለ وزوجتي اما يمستما توت تقطرو ما انتنا يلم فلاج قراج هنا ببيت حقوان يكلكلك يمتسدبات ينبركو لسوست عمت فتحات لجوچو القلبن بله كرتت يالچ سوا لجوچن يمتقلب ينبرو لسوست عمت لجوش قلب كانت تفلغالچ እሺ ሌላስ ረብዙ ሕቁቅ አላት ሴት ሴት ብቻ ነው ወን ባልም ሷ ከባልዋ ትሸሻለች ለምን እንዴ ብዙ በደል በደላለች ብዙ ገንዘቡን አባክናለች ፍትና አድርጋ ከቤተሰቦቹ ያጣላች ሷ ነች ሌላ ሚስት አታገባም ብላ መርዝ አርጋ የገደለችው ሷ ነች የሁሉ በደል እዛ ይፋ ሲወጣ አንዱ ከአንዱን ይሸሻል አንድ ሶስተኛ ሶስተኛ ዑለማዎች ያሉ ሁለት ነው ያልኩት ሶስት ናቸው ሶስተኛ ምክንያት ያሉ يخاف ان يطلب ان يطلب منه شيء من الحسنات እኔ ወንድሜ ልጄ ሳይ ወደኔ እየሮጠ ሲመጣ አረ አሁን ኮሱ ሐሰና ስለጎደለው ነው ከሐሰናዬን ሊወስድ ነው እሸሻለሁ አንዱ እናቴ ወደኔ ትመጣና አረ እናቴ ኮ ጀና ለመግባት አስር ሐሰና ስለምትፈልግ ስጠኝ ልትለኝው አልሰጠም ትሸሻለህ እነዚህ ሶስቱ ዑለማዎች ተቀሰዋቸው አንዱ ምንድነው ያኒ መድረኩ ሁኔታው ችግሩ ራሱ ነፍሲ ነፍሲ ስለምትል ሰው ለማየት አትፈልግም ሁለተኛ ያኒ አንተ ያጠፋው ነገር አለ ከአባተ ከናተ ከልጅ ስለዚህ እንዳይጠልበኝ ወይም ደግሞ እንዳይጠይቀኝ ሶስተኛ ደግሞ ሐሰናታ በድረኝ ወላ ስጠኝ እንዳይል ይሁሉ ነው እንግዲህ የሚያሸሸው ነገር وتعلمنا اخوه ان اهل الاعراف تقالچو اهل الاعراف سوره الاعراف بلو يتقسات الله سبحانه وتعالى የጀና ሰው ጀና ሲገቡ የጀሃነም ሰው ጀና ጀሃነም ሲገቡ በመሐከል ያሉ በዛ ተራራ ተቀምጠው ለምሳሌ አንዱ 10 ሚሊዮን ሐሰናት ይዞ ሄደ ከዚህ 10 ሚሊዮን ወንጀል ደሞ ይዘ ሄደ በሚዛን ሲቀመጥ ሁለቱም ትክክል ሆኑ እኩል እኩል 10 ሚሊዮን ሐሰናት አለው 10 ሚሊዮን ወንጀል አለው አሁን በምን ምክንያት ነው አላህ ጀነም የሚያስገባው በምን ምክንያት ነው ጀሃነም የሚያስገባው እዛ ይጠብቃሉ ከዛ በኋላ አላህ ምን ይላቸዋል እስቲ ወረዱ ከተራራው ወረዱና ሂዱ እስቲ በአርደል መህሸር አንድ ሐሰናት የሚሰጣችሁ ፈልጉ ምክንያቱም አንድ ሐሰናት በሚሊዮን ሐሰናት ከተጨመረች حسناته من هنال مليون نا عند سيئاته مليون بيتشا هنال كذا هلا انت جنة تقبال له يمتقنا ارض المحشر بكوبللوت بكوبللو اربع امت امسا امت شي امت بكوبللو عند حسنا يمسد اتشو يتعلو يا الله يا رب يا الله طيب من دنو مدحاريتو مدحاريتو بات ام very simple simple no قل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم استنقط راتشو الحمد الف لام حاء ميم دال سنت ارات الحمد الحمد بلا بله بتقرا قران اربع حسنات نبر اربع 40 حسنات الله تمام الف لام ميم الف حرف لام حرف ميم حرف باسر ابازاتشو ثلاث حسنات ينوره نبر سبحان الله بس سنت متو حسنات اللي نورح نبر انا يهن سلالة درك يوم القيامة كنزا اهل الاعراف كهنك عندي تحسنة لما فلق سنت متو امت بارض المحشر تقبل لله قبل الله هنكو ام بيساته عند سو ميسات يلم والله جنة بقبام عند سو يهن التقمع لش بلون تني ميسات سو يلم بك يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبني كان زي ششه كلي لا ما زور بلا متايوم طيب اذا هذه الايه አሁን ያልናቸው አሁን ያልናት አያ የውመ የፍሩ አልመርኡ ሚን አኺሂ ወኡሚሂ ወአቢሂ ከነዚህ ሸሻሉ ያለው አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ሱረት አልመዓሪጅ የምትባለው ኢንሻአላህ ጁዝ ተባረክ ስንማር እዛ እንገልጻታለን በሱረት አልመዓሪጅ ይህችን አያ ኤግዛክትሊ የምትገልጽ ወይም የምትፈስር ቁርአን እንዳስተማርኳቸው መጀመሪያ ሱረት አልበቀራ ስንጀምር ወንድሞች احسن تفسير القران ان يفسر بالقران قران بقران سيفسر بتام دنق يوننا طرو تفسير السنه ثانيا ان يفسر القران بالاثر النبوي بنبياتين حديث سيفسر نو ثالثا درجه له يصحابوچ استيايت يصحابوچ يصحابوچ نغغر قرانو بزا سيفسر نو طرو نزي سوس درجاتشو يطبقوناتشو احسن تفسير يفسر القران بالقران اش ان مثال لسطاتشو نني هون يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه تمام يتشن بسوره المعارج بنهد من الى الله سبحانه وتعالى ولا يسال حميم حميما الى اسرنياو ايا بسوره المعارج ወዳጅ ወዳጅ የሚወደውን ሰው አይጠይቅም የተዋደዱ ወንድሞች ወይም ፍሬንዶች አንዱ አንዱን ሊጠይቅ አይችልም አበድ ለምን ማን ነው የሚሰጠው ቢጠይቀኝ ማን ነው የሚሰጠው ولا يسأل حميما حميم حميما حميم ማለት በጣም የምትወደህ እስከ ሞት ድረስ የምታልፍለት ጓደኛ ማለት ነው አይደለም በዛ ጊዜ ለሱ የሚሆን ነገር የለህም እሱ ደሞ ላንተ የሚሆን ነገር ሐሰናት የለውም خلاص ተለያይታቸዋል ምክንያቱም ሁሉ ነፍሲ ነፍሲ ነፍሲ ነው የሚለው ولا يسأل حميم حميما علماءቹ ምን አሉ يعني اهون እኔ ابو انيس بالله يتገናኘ ነው بلا اله الا الله نا بعلم يتገናኘ ነው ወንድሞች ወንድሜ ነው አይደለም يوم القيامة سايو وبيوم القيامة لطيق والشلم أتشلم طيب سلما لا يونو يما لطيقو سلالا غنيهوت وين السن لما يسلم الفلقنو لا قطلو من علي يبصرونهم إيان داندو قدنيا قدنيا ونيايال النات لجوان تهيالج لج أباتو نيايال قدنيا قدنيا نيايال يبصرونهم يتعالوا لكن مدنو يود المجرم بزاق زي يا ونجلن ياسو يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببني زاق زي كجهنب أوتون انجي ينيلو جوش بمولو يولاتشو وسدواتشو يميلبتك أنو يود يود المعاتن يود المعاتن يود يندندو سو يعني ልጆችን ከፍሎ ከጀሃነም የሚያስርቀው ሰው ቢያገኝ ገንዘብ አይደለም ልጆችን ሊከፍል ይፈልጋል يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي بعذاب يومئذ ببنيه بلجوچو لا وصاحبته ياتش يمودات የነበረው ሚስቱም እሷ ሙሰድዋት ከጀሃነም ብቻ አስወጡኝ واخيه ወንድሞቼም የውላችሁ ሁሉም 10 ወንድሞች አሉኝ በሙሉ ወሰደዋቸው ከጀሃነም ብቻ አውጡኝ وفصيلته ارفجنك وسويو ሁሉም ፈጃቸው ወንድሙ ሰጠ ልጆቹ ሰጠ ሚስቱ ሰጠ በልቀቢላ በሙሉ እኔ ስልጤ ነኝ እሺ የስልጤ 5 ሚሊዮን ስልጤ ወሰደዋቸው በቃ እኔ ብቻ ከጀሃነም ብቻ አውጡኝ وفصيلته التي تؤوي السن اقفاي متنو قبيله وراغينو ትግሬነው ስልጤነው እንምንድነው ቀቢላየን በሙሉ ሰዶቹ ይላል ያሰፋው ኮሄደ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ መጀመሪያ ምን አለ ያኒ ያኒ ምን በኒሂ እሺ ሁለት ልጆች አሉት ሁለት ልጆቹ ወሰዱት በሲት ምን አይደለም وصاحبته لا مستيم وسدوات واخيه ወንድሞች ካሉት ወሰዷቸው ከዛ ሰፋው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ቀቢላ ካለው ቀቢላውን በሙሉ ሰዷቸው ይላል ከዛ በኋላ በጣም አሰፋውና ወመን ፊል አርዲ جميعا በሙሉ የኔ ፊዳ የነ መስዋዕትን የነንትኑ ለኔ ብላችሁ በመሬት ያሉ ሰዎች ሁሉም ጀሃነም አስገቧቸው ለኔ ብቻ ከጀሃነም አስወጡኝ ወመን ፊል አርድ ጀሚአን ثم ينجي መጨረሻው ምንድነው የሚፈልገው እነዚህ ሁሉ ሰብስበው እንኩ ያለም ለምንድነው ثم ينجي يعني ከጀሃነም ነፃ እንዲወጣ ይፈልጋል يا الله قران سيطمكو والله العظيم مار ولا لا انا والله قلت ارجو كونوا يناقروا القران استيل الجماعات والله اسكليت جماعات انديت طفاش ولا يسال حميم حميما يبصرونهم يعني ايان داندو سويه يايينو تدبقوا ادلم ويم سلاما لا يو ادلم يبصرونهم ايش معنى يبصرونهم هذا يبصر هذا وذاك يبصر هذا يتعايوناچو يود المجرم يود معناته يودال معناته ايه اندي هونلت يميودو مندنو يميودو يا مجرم كافر يا شقي هونو سو من يودال لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته واخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الارض جميعا ثم ينجي طيب يهن كالبو هلا الله سبحانه وتعالى ودي 38 آية هدنا وجوه يومئذ مسفرة اللهم اجعلنا امين بلو يا وندبوش اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم وجوه يومئذ مسفرة مسفرة ايش معنى يعني مسرورة في توتش يمتايو ازاي مؤمنوش في توتش يعني بعلم يتسمارو بجهاد يتسمارو بوند ماشنت يتقاقفو انا بمسجد يتقاقفو سووش وجوه يومئذ مسفرة ملكتوا ضاحكة مستبشرة ሁሉ ፈገግ ያለ የሙስሊሞች ነው የሚናገረው ያለው እና ፈገግ ሳቅ ጨዋታ በቃ ምንድነው ፍንጠዛ ነው የምትሉት እንደዚህ ነው ሙስሊሙ يعني يعلوها السرور مسفرة مالت يعلوها السرور فيتو لك ደስተኛ መሆኑን የሚገልጽ እንትን ፈገግታ አለው والاستبشار والانشراح ልቡ ተከፈተ ጥርሶቹ ታዩ በሳቅ ፊቱ በቃ دستنيا هوني لما يراه من حسن استقبال الملائكة لمن دنو ملائك وچوسي قبلوه الزا الله أكبر اللهم يا رب اجعلنا منهم ملائك وچوسي قبلوه أنت مسلم والمراد أن هذه الوجوه متهللة فرحة وعليها أثر النعم يعني بفيتوا لي የሙእሚኖች ማለት ነው አላህ ያገራላቸው አላህ ሰጣቸው ለጀነት የተባሉ ሰዎች ፊታቸው ራሱ ቅቤ እንደተቀቡ ፈገግ ይያሉ ሙሽሪት ይመስላሉ እንደዚህ لماذا هي مسفرة متهلمن دنو እንደዚህ ሆነው ፊታቸው ሙእሚኖች الجواب لما نسمع عند ነገር አሁን ቁርአን እቀራለሁ እነዚህ አሁን የምቀራቸው አያቶች ለምን አንድ ሙእሚን ፊቱ ይበራል ጥርሱ በሳቅ እንትን ይላል ፈገግታ ምናምን ይሆነው አሁን 1 3 4 አያ ልቀራላችሁና በእነዚህ አያ ከገባችሁ እናንተ ከነዛም ሆናችሁን እወቁ يقول سبحانه وتعالى تمام من عليه فاما من اوتي كتابه بيمينه بقن اجه كتقبلك يسرح كتاب معناته يسرح مصحف فيقول هاء مقرأ كتابيا والله العظيم إني يتعيني عليه نقر تكشروا إياه وتنو مفسروا يعله تملكت واندمج يوم القيامة يعني كتابه أنت سرحبت في الدنيا راسي أفكونا بأنتنو بأنقتتن تلطلهي كوينا كذب هلا اقرأ كتابك كفى من نفسك اليوم حسيبا إلى الله سبحانه وتعالى بسورة الإسراء አሁን ሐሳቡ በሙሉ ሲጨረስ አሁን ሰርቲፊኬቱ ይበተናል ሰርቲፊኬት ሲበተን ወንድሞች واما من اوتي كتابه بيمينه ወይም ደሞ واما من اوتي كتابه بشماله እዚ ላይ በጣም አደገኛ ሆነችው ሰዓት ነች እቺ ያብራሂም ስራጅ نعم الاله ይህ ኪታብህ ነው በቀኝ ከተቀበልኩት ከዛ በኋላ አትጠይቅ የኔ ኪታብ በቀን ከተቀበልኩት ከዛ በኋላ ችግር የሚባል ነገር የለም። ሲራጡም ወላ ምኑም ቀጥታ ነው ማልፎ፣ ምክንያቱም ሰርቲፊኬቱ በቀን ተቀበልኩት። ምን አደርጋለሁ? ተመልከቱ አያ ሚለው فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ليا ليهدى ها أمو قرأوا كتابيا يولاتشو ينا كتابيا سرتفكت عن ببولين أباتي الناتي لجوتشي مستي باكاتشو يولاتشو واندمي قدن يا أبو أنيس آو يولا ينا سرتفكت فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمو إيش معنى ها أمو يولاتشو مالتنا يولاتشو اقرأوا كتابيا ينا كتابا ببول إني ظننت أني ملاق حسابيا والله إن كان عندما متى أكنبر هم يمارتنا إني ظننت علمت يعني يكأن عندما متى شيخ إبراهيم نقرأي نبر شيخ محمد حمود الدين نقرأي نبر شيخ محمد موسى حمود موسى نقرأي نبر شيخ عبد الواسع نقرأي نبر يكأن عندما متى أكنبر لذي سجيت هذا الركود يقول له شو كتابي بكأني إني ظننت أني ملاق حسابيا كاتلبتنا أياو ما يسلك سأنه كذب وخلع له بوقته إن شاء الله هم قلت سؤالا إيه عندنا يارو هلا تنيا كيف لا تسر لمن أدستنيا تهنم يا مؤمن لمن فتاتشو آبرام انديت الله سبحانه وتعالى كو بقرآن ده زهلال من إلى الله سبحانه وتعالى جنات عدن يدخلونها النزي مؤمنوش جنة يقبلوا ومن صلح من أبائهم أباتو تشاتشوم ترس راك سروا وأزواجهم مستو تشاتشوم ترس راك سروا وذرياتهم يعني انتنو لجو تشاتشوم ترس راك سروا هلهم تبابرون جنة سيقبوا والملائكة يدخلون عليهم من كل باب جنة بزو برنو يعلو بيبروا ملائكة شو يمتو من يلالو سلام عليكم بما صبرتم بالدنيا صبر يا درجاتشو ان انت وهابيوش ان انت من دنو نبياتشن ما تودو تبلاتشو ستسدبو انشي دمو قراب يعني تقر وفت مثلا لش اندزي حجاب ادرقش دمو ارى من اين تهد حرهاري نشي متباين ببرشو سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار دار مالت اهون يا غنياچوت بيت مارفيا فوق نعمه بتام نعمه نو فنعم عقب الدار يا رب يهن يسمعني هونال والله يهن نسمعني هون يهن قال كملائكوچ نسمعي هونال والله الله اعلم عند سو يجنا سونني لمالت يكبدال يا جهنم سونني مالت يكبدال سلام عليكم يا جماعة عند ملائكة متو سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار سله انديت فيتن آية برام انديت في فققت تلم سوستن يو آية يقول سبحانه وتعالى إن المتقين في جنات وعيون جنة سيقبو ملائكة يمتونا من إلالو ادخلوها بسلام آمنين بسلام استجنا قبويل اللو ونزعنا ما في صدورهم من غل ياندان دو قد دنيا واندم زمد ينبرو بلبات شو ينبرو يكين بك اللي حسدنا يتلات شاي وماكروف رقف فرقن كلبات شو الناس وطات شو اللن كزاس ونزعنا ما في صدورهم بلبات شو ينبرو يتلات شانا من ناوت اونا نعم من غل إخوانا على سرور متقابلين ياندان دوسو الغاورا شنا الانتنو الغاونا منا من كتش بلو سيزنانا لا يمسهم فيها نصب تعابي للو دكمتي للو عرفتنا أفوي تابتشا وما هم منها بمخرجين دمو يمات وتعبت بوتا قبتها لهم جنة يقبى سواء وتعب أراتنيا كيف لا تسفر وجوههم وجوههم مسفرة نعم يعني مستبشرة نعم لمن انديت النزيس وش يما يدسوا بتبت مكنيات من اللي والله سبحانه وتعالى من إلال جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم في حرير. حرير يلبسالو ورق يشلمالو الماز يشلمالو. وقالوا يهن قرسيايو الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. يا ربي مسقنا يدرس بالدنيا سنتازننا سنت تشمالك أنا سنت تواردنا سنت سدبون سنت أسنسون يحزن هلو هده. الحمد لله إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة نعم من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. يمش الرشاونا أم السنياو كيف لا تسفر وجوههم من ديت يعني سونتاتشو أي برام النزي سوج. ويقول سبحانه وتعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم. يعني بك أن يجو يجنى سوماتنا بك أن يجو سيب بأرض المحشر سيدكونو بك أن يوغن برهان بقراو برهان بفيتو برهان بستجرباو برهان بلايو بتاشو برهان هلو برهان ببرهان. جنات تجري من تحتها الأنهار تمام خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. يهن يا يسو اندتا يدستهم اللهم اجعلنا منهم. ولتن يابد المتو نعوذ بالله نعوذ بالله من هؤلاء. يقول سبحانه وتعالى ووجوه يومئذ عليها غبر ترهقها قترا أولئك هم الكفرة الفجرة. للا بل للا بكر سناي يومئذ عليها غبر سواش متعلو فتاتشو غبر مالت أبوارا مالتنو أبوارا يسفنبت أبوارا دف في ألبس. شوفوا يا جنة سواش فققتا ساك لك بك بين لك أبهو فيتي مسلال مشرا أهون يا قبانا أهون مدستو سوي مسلال هلق زي فققتا ساك يعني كتابو بك أنج سنتنسيل ها أمقرأ كتاب ياسيل يمفنت أزونتن مدستو يهن أسكمتن أهون ودو كافيرو شهدنا ودو مجرموش ووجوه يومئذ عليها غبرة. تملكت وندموش عند سو سيسراولو بس أهاي بمن بأباراو كنفرو درقوال فيتو تأولقوال اندزي يهن الله قلال سو تملكت وندموش لك بزو أباران دسفن بات فيت تالة ووجوه يومئذ عليها غبرة عليها غبار من شدة الهم والكرب والعم الذي يعلوها بمولوس سونته فيتو بتقر أفر إن تشفننا ترهقها قترا دمو تغشاها وتعلوها ظلمة وسواد. أي نبرو بعد الدنيا إذا ألما مسلال كسلي مسلال بحساب بچنكت كسلي مسلال قترا مالت ألما كسلي مسلال نتم تقر فيت لمن بچنكت بحساب وذلة وهوان من شدة ما أصابها من خزي وخسران. يقال فلان رهاقه الكرب مثلا بقوانكو عربية فلان رهاقه الكرب كان فلان كو تشقرو أتقرو تشقر بالزابت من يرق تقركو كسا أو تشقر بالزابت. إذن هؤلاء ترهاقها قترا. أيها الإخوة والأخوات نقريه هلث بدون أيتنال وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. يهنه لتكيم بحالا مفتيه من جنو أهنو الدنيا النملس. يا إبراهيم سراج يا أبو أنيس يا سلامات يا مكية يا حياتي يا أم سهام يا كل هلاتشل مفتيه من جنو. إلى أين نفر وليت النشش قلالنو. الله سبحانه وتعالى من عليه ففروا إليه ولا الله مش شنون جي ليلا إلا من نبيات من النبر اللهم إني أفر منك إليك كانت إشش له ولا أنت مش شنون من مالت نوت رقم تاكل لك إني بزو أنجل اللين كانت إشش جودت لهدنين ولا أنت نم ملسو غفر لي مالت له سلزي من ششبة بوتايلم نرجع إلى الله ننبطح على الأرض اللم بلم بقى بمريت لا ودكن جيتا كان تشش شيء كان تتدبك إيه نم هدو وران تنم ملسو النبلو وما هو أكبر شيء أخوة إني أهون سلو ولت نقر لنقراتشو من دنو كالله ميات ألون نقرش من دناتشو كالله تتقالت يما تترك بيت ولت نقرناتشو وندموش حتى أندو عالم بقيت مارغو ولتهم تقسوا لن إشي بزو وانجولوش الله يوداتشو تقل الله وانجولوش لكن ولت وانجلالو يفلقوا النقر بهون الله يما يغفر الله تشو هلت هلو تلالك كزيه نراك علمونا لي كن كيف شئت يفلك كون نقر هن يعني وانجال ابزا مالتو ادلم النزه هلت ليتو لياساوك اسلم يفلق منا لي كن كيف شئت فإن الله ذو كرم إلا اثنين فابعد عنهما الشرك بالله والإضرار بالناس ولت إن أنت كونجلة تدنم كل سو يساسة تال لكن يفلقون خمر تطال زينات هدرق الله ريبات بلا الله قبوت بلا الله تواشى الله منا كله الله كان يقى الله يهن أدرق إن ما لا تدلم كزي تقطب أدلم قن هلت تالو رأسك ألم يخونو الله ما يغفر الله تشو كن كيف شئت فإن الله ذو كرم إلا اثنين ولا التالو تتنكاك فأبعد عنهما أشياء الشرك بالله والإضرار بالناس عند سوب شرك كموتي impossible I-M-P-O impossible الله لغفر لك أرى شيخ إبراهيم أنت من أقبه الزي الله لغفر لك تشلي هنا لا راسك ألقبه شي مشركين عند يغفر عند هلتنيا مجمرة هيتشن جرس لماذا قال هذا الإنسان هذا القول هذا لا يعني أنك تعصي الله كيف شئت يسويو يعلمو فلكون ونجل بالترق كنزي هلت راك يميل ونجلوش أدرق مالت واد اللم بزي أنه عندها توسط ونموش لا لكن معناه كل الذنوب ربما يغفرها الله بعد موتك لمن يشاء لكن الشرك والإضرار بالناس لا يمكن أن يغفرها لهم لمن بلستي نقول قلنا أما المشرك والكافر والمنافق النزي سوى السوش منافق كافر مشرك ودجنا لما سقبات أن تشلال ودجنا أن يقبوا يشلال نعم ودجنا لما سقبات شو أن تشلال بس شرط عندنا بشرط عند الشرط قالك ياتين شرط كان مولان ود الجنة يقبال مشركم منافقكم كافر اللي قبا يشلال شرطه يتالي شرطه كان يقام ببوت انقدي الله قال بسورة الأعراف إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين تنانت النابل لفور فسر كلها شنو مشرك كافر منافق النزي سوس سوج جنة لما سقبت كتفلق قمل أمتأنا بأين مرفيا سقبوا يتشالال يكتشالي كافر جنة يقبال ويوم دمو النزي تلالك مركبوش يوم يتسروا بات قمد ينين وفرت ينين وفرت يالو قمد كبد ناتلق قمد بأين مرفيا كاس قبهو النزي جنة يقبال يعني إيش معناها مستحيل impossible النزي برو تزقاء جنة يقبوم كافروش يعني ما في أمل ولا قطرة رحمة تأبت رحمة ميلاتشو النزي طيب يقول سبحانه وتعالى إن الله تملكته إن حرف التوكيد يلوتال إيش معنى حرف التوكيد يمرقا قيتش أكالنش إن الله لا يغفر أن يشرك به عند سو بشرك كموته الله يغفر ما أنه الله واجب يعلو السو راسو الله سبحانه وتعالى راسو أوجب الغفر عليه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. يه يشرك له. طيب إضرار بالناس سون مبدل عند الشرك نو كبدته عند الزينو لمن مكنياتهم يكون بالشتم لمسله يسدبكو الغيبة يام بهامتا ينسهو النميمة ولسويات تعلاتشو وأكل أموالهم يسو قنزب يبلهو والغش ياتتللكو يكدهو وهتك أعراضه كبرون ينكهو سو. هذه الأشياء من عدله الله كفته يتنسى كان يدلم لا الله فتحه سلهوني من عليه إني بنزي سوش إجال أسكبام عليه أنا لا أتدخل بين الظالم والمظلوم إلا أن أنصر المظلوم على الظالم يتزلمو سو كظالمو حق أنسست أو بيتشانو إنجي بمحكل قبيتشي من أبات أنت دمو ظالم يتزلمكو خلاص يا أخي تو من دنو ألم يا ظالم لزلمكو ستأو حق أنما لسلت اسكمل درس إني الزيه قبتشي بإيجي الغفر من الله سبحانه قال قبتوال نزيه. ثم نسأل يا أخوة دمو نتأيستي لماذا أقيم هذا اليوم يا أخي أن نقر لنقراتشو يوم القيامة باينور نرو يا الدنيا منور ترقومو من دنو ظالمو ظلمو زنبلو لهد أهم بشار الأسد يهل سوية يتعفد جفو أخيرا باينور نرو با الدنيا روسيا كسو قالت ليلام كسو قالو إيران اللي حزب الله حزب الشيطان حزب النامن هلو أغنيتو بزيها الدنيا بسوي تجعوتنو يفردك أن باينور نرو يه ظلم دلم وندموش يزلم يزنبلو سيهد. ألم يقول سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ألا لم دي الله سبحانه وتعالى كنت آتي يمتهل يتشن تيف يمتهل نقر يسرهو مدفو تكفل عليه تورم تكفل عليه يتلي هدنو يه آية. ألم يقول سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا عند سو تزلمو زنبلا هدم وإن كان مثقال حبة من خردل يتشن تيف يمتهل نقر كون بالزلم أتينا بها وكفى بنا حاسبين نامت أتعلن حق ويوسدال يتزلمي يزلم دمو يكفلال يهنو الله فتح إنا واندموش إنا هتوش حقيقة إني يهن كالكوي بك أنيال يزاري درساتشن بات أمت أنكري علي ونتي ملابتنو هلو أهو سنة قريو كويهو عند نقر عندي تكالن كون لأغانونو يتناقر كو تكالي اللم تكلال لا حق يهونو كأنه إنا استيبك أني إنا تستيش أمرو بات إنا تكتلو بات سكي والله مياس لك أسنا قررو ينقر يهك أن باينور نورو الله سبحانه وتعالى الله لبالا يتشلم أي تشلم يوم القيامة باينور والله الله منورو راسو كنتنو لكن الله سبحانه وتعالى فتأرن إنا فتار قاعد شهيد وعليه مجرم يقتل عليه طرسه ودمو أنت اللي كفل عليه كانوا بشرية أبك إنه يوم القيامة يمتال إن ده يأتي إثيوبيا ويتحبشة على شو كانوا تستوس على شو حديث ابن ماجه نبيهنا عندك أن كتبلو بس بعد صلاة الفجر إن جعفر ابن أبي طالب كحبشة كهجرة سيملس ينزى سمعنا هلا تسويش هدو ينبرو ولا أنتوا أحمد النجاشي كسنت أمت بهجرات شو أرشوا سيماتو نبياتنا عندك أن صلاة الفجر سجدوا لنا منالو إن أنت سويش حبشة درسات شو متاتشو استنجرون سنت أمرات كونوا يلو بحبشة أجاوتون سكمندنوا ياياتشو قالوا نبياتنا عندك أن عنده صحابي حبشة درسوا يمتانو منالاتشو يا رسول الله أندا سكين نجرس أيهو يهن قريه بعد قراتنا ومسالين أحمد النجاشي قال له يتنا واندموش أحمد النجاشي تكبر ربت بوتا يتنا استنقروا حد قراتنا ولا من دنو مبالو كتماو حد قرات وقرو وقرو نو إيش وقرو በውቅሮ ነው እንግዲህ ይህ ሰሓቢ የሚናገረው የውቅሮ ታሪክ ነው። እና ምን አላቸው ያ ረሱሉላህ፣ በዛ አህመድ ነጃሽ ያለበት ቦታ እኮ አንድ አስቂኝ ነገር አየሁ፣ ግን ይገርማል አለው። ምንድን ነው? አንዲት ሴት ምንድን ነው ባለው የውሃ እንስራ እንስራ የሸክላ እንስራ ውሃ ሞልታ፣ ከአንድ ጉድጓድ ውሃ ሞልታ ወደ ቤትዋ እየሄደች አንድ መናጢ የሆነው ያኔ የተረገመው ወጣት ነው መጥቶ በድንጋይ አድርጎ እንስራዋን ሰበረባትና ውሃው ፈሰሰ። በጣም አዘነች ሴትዋ ይላቸዋል። ከዛ በኋላ ሳሉ ነቢያችን፣ ከዛ በኋላ ይህች ሴት ምን አደረገች አሉ። ያ ቁደር አለችው፣ አንተ የተረገምክ ሰው ሰተራ ገደን ነገ ታያለህ። ኢዛ ጃአን አላሁ ወጀለሰ አላ ኩርሲይ፣ እንግዲህ በኢማኗ ነው የምትናገረው። አላህ በአርደር ማሕሸር መጥቶ በወንበሩ ላይ ቁጭ ብሎ ፍርዱ ሲሰጥ ሰተራ ሰተራ ያ ቁደር፣ ነገ አላህ ፊት እኔ እናንተ ቁመን እንደዚህ ፍርዳችን ስንወስድ እዛ እንገናኛለን ብላ በቃ አዘንዋን ገለጸች አሉ ነቢያችን። ምን አሉ? አላህ አሉ አላህ አላህ አላህ ሰደቀት ልመርአ አሉ። እውነቷ ነው እውነቷ። አላህ ስብሓነ ተዓላ የውም አልቅያማ ወጃአ ረቡከ ወልመለኩ ሰፈን ሰፋ ወጂአ የውመኢዝን ቢጀሀነመ የውመኢዝን የተዘከሩ ልኢንሳን፣ አላህ ፍርድ የሚሰጥበት ቀን ሁሉ ሰው ይዋረዳል። እውነቷ ነው እውነቷ እውነቷ እውነቷ ምናምን አሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። እሺ፣ ስለዚህ ይህ ቀን በጣም አሰቃይ ቀን ነው፣ ደሞ አስደሳች ቀን ነው ደሞ። ሀኡሙ ሀኡሙ ቅረኡ ኪታቢያ፣ እኔ ይህችን አያ በደንብ ደሞ ወዳት ወላሂ። ወአማ መን ኡትየ ኪታበሁ ቢየሚኒሂ ፈየቁሉ ሀኡሙ፣ እየውላችሁ አክስቴ ጎቴ ልጄ እየውላችሁ እዩልኝ እዩልኝ እዩልኝ። ሰርቲፊኬቴ በጣም ነጭ ነጭ ነጭ ነጭ የተጻፈው ቲክ ቲክ ቲክ ነው የተጻፈው፣ ሮንግ የለውም እዩልኝ ይላል። እንግዲህ አቡ አኒስ አለህ፣ እሙ ሲሃም፣ ሰላማት መክያ፣ ሌሎቹም ኑርጀና፣ ሁላችሁም ያላችሁ እስቲ አስደስቱኝ ዛሬ ወላሂ ይህን ቀን ምን ይመስላል። ለእናንተ ማይክ ልስጥ። እሺ ማይክ ፍሪ ወንድሞች።